سائل يقول: يوجد في بلدي مفت يفتي بتحليل الربا والعياذ بالله. يقول: يوجد في بلدي مفت يفتي بتحليل الربا، فهل يجوز لي أن أحذر العامة من فتاواه؟ تحليل الربا رد على الإسلام، اللي حل الربا رد على الإسلام. الله يقول جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا. من يقول الربا حلال معناه يكذب الله. لكن لعل في بعض المسائل الربا تختلف، المسائل قد يظن بعض الناس انها ربا وهي هي ربا، لا بد المنكر يتثبت. اما من يقول الربا كله حلال هذا ردة، لكن بعض المسائل قد يقول هذا العالم انها ربا وبعض الاخر يقول لا ما هي من الربا، مثل التورق يسمونها الناس الوعده، هذا مثال. يشتري السياره من زيد او العرض او البيت الى اجل لاقساط، وهو ناوي يبيعها حتى يتخرج حتى يتزوج حتى يوفي دين عليه حتى يبني السكن، شراها ليبيعها، شراها باجل ليبيعها. بعضهم يقول ما يجوز هذه المساله التورق، لان يعني مقصود الدراهم، شراها ليبيعها. والصواب منها ما هي بربا، الصواب من هذه المسائل مسائل المباح، من الدين المباح. الله يقول: يا ايها الذين تداينتم بدين الى اجل مستفى اكتبوه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالدين وماتوا درعه مرهون في طعام لاهله. اذا اشترى سياره او غيرها الى اجل معلوم باقساط ثم باعها على زيد او عمر على غير صاحبه، على غير من اشتراها منه، باع على شخص اخر باقل ليتزوج او ليعمر سكنا له او ليقضي دين عليها قد اشغله اهله او ما اشبه ذلك، الصواب لا حرج في ذلك وليس من الربا. فمن قال ان هذا من الربا فقد غلط، ليس من الربا. كذلك اذا باع صاعين تمر مثلا، صاع رز او صاع حنطه يدا بيد، ليس من الربا. لكن يدا بيد مختلف، هذا جنس وهذا جنس. اذا باع تمر بحنطه، تمر برز، تمر بشعير يدا بيد، بعض الناس قد يكون جاهل يقول هذا ربا، لا مو بربا. اذا كان يدا بيد ليس بربا. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الانصاف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. المقصود مسائل الربا تختلف، فاذا كنت تعلم ان هذا الذي يفتي في الربا قد خالف النصوص وانت على بصيره، نعم تحذر، تقول هذا قاطعون لا في الربا ولا في غيره. او يقول ان الصلاه ما هي بواجبه او الزكاه ما هي بواجبه، هذا ضال مظلم، يحذر منه. المقصود ان هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض الناس يرى ان الزكاه واجبه في شيء مو في ما في زكاه. يقول الفرش التي انت تفرشها والكنب اللي انت تجلس عليه هو بالبيع ما في زكاة. يجي واحد جاهل يقول لا فيه زكاة، هذا غلط، ما في زكاة شيء للغنية والاستمتاع، كنبات سيارات تستعملها نبل البيع ما فيها زكاة. فين يقول فيها زكاة غلطة. هكذا فتاوى قد يظن جاهلا المفتي غلطان أو مصيب، لا بد تثبت حسب الأدلة الشرعية. فالربا من هذا الباب، في مسائل يظن بعض الناس أنها ربا وليس ربا. أما من يقول الربا كله حلال، ما هو شيء ما هو ربا أبد كله حلال، هذا رد عن الإسلام مكذب لله.